السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعل قول الفارابي هذا أول بذرة للقول بأسالة الوجود نمت تدريجيا حتى ظهرت في زمن صدر المتألهين بصورة مسألة مستقلة وأساسية في الحكمة المتعالية. تم الكلام في أن الماهية متى تتشخص، وبعبارة أخرى قلنا أن الكلية الطبيعي قابل للانطباق على كثيرين، له صلاحية الانطباق على كثيرين كماهية الإنسان، فإن هذا المفهوم وهذه الماهية يمكن أن تنطبق على زيد وعمر وبكر إلى ما شاء الله من الأفراد. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الماهية الكلية أو هذا المفهوم الكلي متى تسلب عنه صلاحية الانطباق على الكثيرين؟ قلنا لكي تسلب صلاحية الانطباق عنه على الكثيرين، أي لا توجد فيه صلاحية الانطباق، لا بد أن تنضم إليه العوارض المشخصات كما أشرنا إليه في البحث السابق. ثم قلنا بأن هذه العوارض المشخصة أيضا مفاهيم كلية وماهيات كلية، فإذا تحتاج إلى شيء تتشخص بها هذه العوارض ونحو ذلك. إلى أن تعرض المصنف لهذه المسألة، وهي أن الماهية لكي تتشخص في الخارج وتسلب عنها ماهية قابلية الانطباق على كثيرين لا بد أن تكون موجودة، فإذا وجدت فلا يمكن أن تكون منطبقة على أكثر من مصداق واحد، وبعبارة أخرى يسلب صلاحيتها على الانطباق على كثيرين. وهذا معنى أن الوجود هو الذي يشخص الماهية، هو الذي يعينها ويميزها عن غيرها من الأفراد. وقال بأنه المصنف بأنه أول من نقل عنه هذا القول هو الفارابي الحكيم الفارابي، حيث ذهب إلى أن التشخص إنما يكون بالوجود لا بشيء آخر. ومن هنا قالوا في كلماتهم القاعدة الحكمية المعروفة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فإذا التشخص فرع الوجود، وما لم يوجد الشيء لا يمكن أن يتشخص في الخارج. وقلنا فيما سبق بأن المراد من التشخص يعني أنه بعد لا توجد فيه قابلية الانطباق على كثيرين. يقول المصنف في بحث هذا اليوم أن هذه الكلمة أو هذا القول المنقول عن الفارابي لعله أول بذرة للقول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، كما سيأتي بحثه بعد ذلك، باعتبار أن هذه المسألة وهي أن الأصالة للوجود وأن الماهية أمر اعتباري لم تكن معنونة كمسألة مستقلة في كلمات المتقدمين على صدر المتألهين من الحكماء، وإنما عنونت كمسألة مستقلة في كلمات نفس صدر المتألهين. وأما قبل ذلك فلم تكن هذه المسألة معنونة أن الأصالة مع الوجود أو أن الأصالة مع الماهية. إحدى ثمرات القول بأصالة الوجود هنا، حيث أنه بناء على أصالة الوجود فإن تشخص الكلية الطبيعي تشخص الماهية إنما يكون بالوجود. وأما إذا التزمنا بأن الوجود أمر اعتباري فيصعب حل هذه المسألة، وهي أنه بما تتشخص الماهية والكلية الطبيعي. فلهذا يقول ولعل قول الفارابي هذا أول بذرة للقول بأصالة الوجود، حيث أنه إحدى المسائل التي أو المسائل العويصة التي يصعب حلها هي مسألة بماذا تتشخص الماهية. فإذا قلنا بأصالة الوجود فتشخص الماهية يكون بالوجود. أول بذرة للقول بأصالة الوجود نمت تدريجيا هذه البذرة حتى ظهرت في زمن صدر المتألهين بصورة مسألة مستقلة وأساسية في الحكمة المتعالية، أي في مدرسة الحكمة المتعالية التي وضع أسسها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. بهذا التوضيح المختصر الذي قدمنا وبما أشرنا إليه في ضمن ذلك من مسائل متعددة، بهذا التوضيح اتضح أن مسألة أصالة الوجود لم تطرح للبحث بهذا الشكل، يعني كما في كتب الآخرين عندما يطرحون هذه المسألة وهي هل الأصالة للوجود أو الأصالة للماهية، وإنما الحكماء مروا بهذه المعاناة ومروا بهذه المشكلات النظرية والفلسفية وأرادوا أن يجدوا لها الحلول. عند ذلك وجدوا الحل الكافي لها على يد صدر المتألهين، لا أن المسألة هكذا طرحت بلا مقدمات وبلا سوابق من مسائل ومن دون مسبقات. ومن هنا يمكن الحادث بالسبب في كون طرح هذه المسألة بعنوان أنها أول مسألة فلسفية، يمكن الحادث بأنه مهديا إلى الإبهام والغموض عند الطلاب باعتبار أنهم لا يعرفون لماذا أساسا تطرح هذه المسألة على بساط البحث في أن الأصالة للوجود أو أن الأصالة للماهية. ولكن عندما تتضح مقدمات البحث يتضح أنه لماذا أنهم يطرح الحكماء هذه المسألة، وهي أن الأصالة والحق مع أصالة الوجود أو أن الأصالة أو الحق مع أصالة الماهية. مهديا إلى الإبهام والغموض عند الطلاب بحيث أنهم بعد إنفاق وقت طويل في بحثها لا يفهمون الباعث على طرحها وما هي العقدة الفلسفية التي تستطيع حلها هذه المسألة. إذن لكي تحتل مسألة أصالة الوجود مكانها اللائق بها ولكي تتوفر إمكانية تبيينها بشكل واضح، إذن لابد أولا من الإشارة إلى مسائل أخرى تهيئ الأرضية لطرحها وتوضيحها. وفي كل واحدة من تلك المسائل التي نريد أن نطرحها نتخذ موقفا صحيحا ومشخصا، ثم نشرح المصطلحات والمفاهيم الواردة في البحث لننتهي بالتالي إلى أصل المسألة التي هي موضوع الدرس، ولعله سيأتي في الدرس الثامن أو السابع والعشرين، درس السادس والعشرين مقدمة لأصالة الوجود. ثم بعد ذلك عندما ينتهي من المقدمة يدخل في أصل المسألة في الدرس السادس السابع والعشرين أصالة الوجود، يعني حدودا بعد درسين من هذا الدرس. وفي هذه الصورة يغدو حلها سهلا، حل تلك المسألة، ويبدو للعيان تأثيرها الضخم في حل المسائل الفلسفية المهمة الأخرى. ثمرات هذه المسألة، ثمرات أصالة الوجود، تبحث وتبحث أو سنتعرض لها في البحوث القادمة. كيفية تعرف الذهن على مفهوم الوجود. من البحوث التي تطرح عادة في كتب المتأخرين، لعله في كتب السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وأيضا في كتب الشيخ مصباح، أنه أساسا كيف تعرف الذهن على هذا المفهوم. أنتم تعلمون بأن ما حقيقته الخارجية لا يمكن أن يأتي إلى الذهن، وما حقيقته وذاته الذهن لا يمكن أن يكون في الخارج، كما أشرنا إلى مثال ذلك. قلنا أن مفهوم الكلي المنطقي هذا من الأمور أو من موجودات عالم الذهن، وأنت لا يمكنك أن تجد هذا المفهوم في المصداق الخارجي، لأن الكلية قابلية للانطباق على كثيرين، وكل ما يوجد في الواقع الخارجي فلا توجد فيه قابلية الانطباق على كثيرين. لماذا؟ لأن حقيقة هذا المفهوم أنه في الذهن، أنه في الوجود الذهني. فإذا كان هناك وجود، فإذا كانت هناك حقيقة ذاتها حقيقتها أنها في الخارج، لا يمكن أن تأتي إلى الذهن. نعم عندنا هناك مفاهيم من قسم ثالث، وهي أنها يمكن أن توجد في الذهن بوجود، ويمكن أن توجد في الخارج بوجود آخر. الآن نحن بحثنا في تلك المفاهيم أو في تلك الحقائق، بعبارة أصح في تلك الحقائق التي حقيقتها أنها في الخارج. مثل هذه الحقائق لا يمكن أن يكون لها مفهوم في الذهن، والوجود من سنخ هذه الحقائق. بناء على أصالة الوجود، فإن الوجود من سنخ هذه الحقائق التي ذاتها أنها في الخارج. خب إذا كان ذاتها في الخارج يمكن أن تأتي إلى الذهن؟ لا. لماذا؟ لأنه يلزم الانقلاب كما ذكرنا. من قبيل مفهوم الكلي لا يمكن أن يذهب ماذا؟ إلى الخارج، لأنه يلزم ما كان ذهنيا أن يكون خارجيا وهو محال. هناك أيضا لا يمكن الخارجي أن يأتي إلى الذهن. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون ما هو خارجي يكون ذهنيا وهو محال. طب إذا كان الأمر كذلك يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا كيف تعرفنا على مفهوم الوجود؟ المعقولات الأولية التي ما هي، التي هي الماهيات، هذه أساسا يمكن أن توجد في الخارج بلباس بوجود، ويمكن أن توجد في الذهن بوجود آخر. لا هي حقيقتها أنها في الخارج، ولا هي حقيقتها أنها في الذهن. يمكن أن تكون في الخارج ويمكن أن تكون في الذهن، كما سيأتي بيانه بعد ذلك. هذه لا محذورة في أن تكون مرة في الخارج ومرة في الذهن. وأما نفس حقيقة الوجود، حقيقته أنه في الخارج، فلا يمكن أن يأتي إلى الذهن. إذن القسم الذي يمكن أن يأتي إلى الذهن ويمكن أن يكون في الخارج، نحن بسهولة يمكن أن نحصل على مفهوم له. وأما الشيء الذي حقيقته أنه في الخارج، بعد لا يمكن أن نحصل على مفهوم له في الذهن. من هنا ورد هذا السؤال، بعد أن انتهينا من أن الوجود حقيقة خارجية عينية لا يمكن أن تأتي إلى الذهن، لأنه يلزم ما فرض أنه خارجي ذهني. بعد الفراغ من هذا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا كيف حصلنا على مفهوم الوجود حاكيا عن تلك الحقيقة الخارجية وعن تلك المصادر الخارجية؟ للجواب على ذلك وجد حلان. الحل الأول ما ذكره السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، حيث أن العلامة الطباطبائي قال بأنه نحن في القضايا المنطقية يوجد عندنا وجود رابط، يوجد عندنا معنى حرفي، وهو الذي عبرنا عنه فيما سبق بأنه يوجد له معادل في اللغة الفارسية يعبر عنه بأس. عندما تقول علي موجود أس، هذه أس تشير إلى ذلك الوجود الرابط القائم بين الموضوع والمحمول، وهذا موجود في كل القضايا المنطقية. أنت أي قضية تشكلها يوجد فيها هذا الوجود الرابط، وهو وجود متقوم بالطرفين، يعني بالموضوع وبالمحمول، ولا يمكن أن يوجد من غير الموضوع والمحمول. ولكن النفس بعد أن تشكل هذه القضية تتوجه توجها مستقلا إلى هذا الوجود الرابط. هو وجوده ليس وجود استقلالي، وإنما وجود ماذا؟ وجود حركي، معنى حركي، وجود رابط. ولكن النفس تستطيع أن تتوجه إلى هذا المعنى الحركي، إلى هذا الوجود الرابط، فتقول عنه ماذا؟ وجود مضاف. في مقابل ماذا؟ في مقابل الوجود المستقل الذي يكون محمولا في القضايا. من قبيل من حروف الابتداء. أنتم تقولون ما هي من حروف الابتداء؟ من معنى الحرفي كما درستم في علم الأصول، والمعنى الحرفي لا يمكن تصور معناه إلا في ضمن ماذا؟ إلا في ضمن المفردات، في ضمن الجملة. ولكن الذهن في بعض الأحيان يتوجه إلى هذا المعنى الضابط والحركي بتوجه مستقل، فيقول من تفيد الابتداء، والابتداء معنى مستقل ومعنى حركي. كذلك في المقام النفس تتوجه توجها مستقلا، التفاتا مستقلا، تلتفت إلى هذا الوجود الضابط التفاتا مستقلا، فتقول هذا وجود مضاف إلى الطرفين، لا أنه وجود مستقل يمكن أن يقع محمولا في الهليات البسيطة. ثم النفس تقوم بعملية أخرى، وهو أنه تحذف هذه الإضافة، الوجود المضاف، فتحصل على ماذا؟ على مفهوم الوجود المستقل، فتجعله محمولا في الهليات بسيطة. هذا هو الحل الذي ذكره السيد الطبراني رحمة الله تعالى عليه لبيان كيفية حصول الإنسان على مفهوم الموجود أو مفهوم الوجود. كيفية تعرف الذهن على مفهوم الوجود. طبعا هنا المصنف لا يتعرض لهذه المسألة، وهي أنه أساسا لماذا توجد مشكلة حتى أنه نبحث عن كيفية تعرف الذهن على مفهوم الوجود. المشكلة ما أشرت إليها من أن الوجود حقيقة عينية خارجية ولا يمكن أن تأتي للذهن، ومن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذن كيف حصلنا على مفهوم الوجود؟ كما أن الكلي مفهوم منطقي لا يمكن أن يوجد في الخارج، بخلاف القسم الثالث من المفاهيم التي يمكن أن تكون في الخارج ويمكن أن تكون في الذهن، في الخارج بوجود وفي الذهن بوجود آخر. لقد سبق لنا القول أنه لم يصل إلى أيدينا بيان من الفلاسفة الماضين حول كيفية انتزاع هذا المفهوم وهو مفهوم الوجود، وأول من تناول هذا الموضوع من بين الفلاسفة المسلمين هو المرحوم الأستاذ الطباطبائي رضوان الله عليه، فله بيان في كتابه أسس الفلسفة والمذهب الواقعي، وكذا في كتابه نهاية الحكمة حاصل ذلك البيان، إن الإنسان في البدء يدرك بالعلم الحضوري الوجود الرابط في القضايا، لا أنه توجد عنده صورة عن هذا الوجود الرابط، لأنه إذا كان المحمول في الذهن والموضوع في الذهن، فهذا المحمول والموضوع معلومان بالعلم الحضوري أو بالعلم الحصولي. قلنا في بحوث سابقة أن المفاهيم والماهيات معلومة عند الإنسان لا بواسطة، وإنما معلومة بذواتها ووجودها. إذن الرابط بينها وهو الوجود الرابط يكون أيضا معلوما بالعلم الحضوري. فلهذا قال إن الإنسان في البدء يدرك بالعلم الحضوري الوجود الرابط في القضايا، وهو في الواقع فعل الناس. هذا أشرنا إلى هذا البحث في بحوث سابقة، قلنا المراد أن النفس هي التي تفعل هذا الوجود، توجد هذا الوجود الرابط، لأنه تحكم أن هذا الموضوع ثابت لهذا، هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع. فالحكم ما هو؟ فعل من أفعال النفس، وهو الوجود الرابط القائم بين الموضوع وبين المحمول، وهو في الواقع فعل النفس. ثم يأخذ الذهن منه، أي من هذا الوجود الرابط، مفهوما حرفيا يحكي عنه يحكى عنه في اللغة الفارسية بكلمة آت له معادل، ثم ينظر إليه أي إلى هذا المفهوم الحرفي بصورة مستقلة وينتزع المفهوم الاسمي للوجود بقيد الإضافة، فيقول الوجود المضاف في مقابل ماذا؟ في مقابل الوجود المستقل، ثم يقوم بحذف قيده وهو المضاف فيدركه بشكل مطلق. مثلا في هذه الجملة علي غالم في البدء يأخذ معنى الوجود الرابط من حكم الناس بثبوت العلم لعلي، لأن القضية الناس تحكم بأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع. إذن هذا الوجود الرابط تأخذه من فعلها، من فعل نفسها، ومن الواضح أن فعل الإنسان حاضر عنده بالعلم الحضوري، ثم تقوم بهذه العملية من حكم النفس بثبوت العلم لعلي، وهو معنى حرفي. هذا الوجود الرابط لا يمكن تصوره إلا في ضمن الجملة، ثم يلاحظه أي الإنسان بصورة مستقلة كما يلاحظ المعنى الحرفي لمن مستقلا ويفسره بالابتداء، فيقول كلمة من تدل على الابتداء، وبهذه الصورة يحصل على معنى ثبوت العلم لعلي، وهو مفهوم إضافي يتضمن معنى النسبة. ثبوت العلم جملة ناقصة، ولكنها جملة ناقصة النسبة فيها نسبة تقييدية مو نسبة تامة يحصل السكوت عليها، ثم يحدث حيثية الإضافة والنسبة فيظهر بالمعنى المستقل والمطلق للوجود. ولعلنا نستطيع تقديم بيان أبسط. المصنف يقول بأنه يوجد عندنا بيان أفضل من هذا البيان، وهو أن الإنسان بعض الأحيان يبتلى ببعض الحالات الوجدانية من قبيل حالة الخوف، فيقول الخوف موجود لدي، خوف وجود الخوف، ثم عندما يرتفع عنه الخوف يقول ماذا؟ عدم الخوف، ولكن هذا الوجود مضاف إلى الخوف، هذا العدم مضاف ماذا؟ إلى الخوف، ثم يحذف المضاف فيحصل على مفهوم الوجود المطلق وعلى مفهوم العدم المطلق. يقول هذا بيان أبسط من البيان الذي ذكره المصنف. ولعلنا نستطيع تقديم بيان أبسط لتعرف الذهن على مفهوم الوجود وسائر المفاهيم الفلسفية، نذكر نموذجا له من قبيل مفهوم العدم لأنه من المعقولات الثانية الفلسفية أيضا، وهنا وسوف نشير إليه في موارد أخرى أيضا. وخلاصة ذلك البيان، عندما تشاهد النفس في ذاتها إحدى الكيفيات النفسانية كالخوف مثلا، ومن الواضح أن الخوف معلوم للإنسان بالعلم الفضولي، فإنها بعد زوالها تقوم النفس بالمقارنة بين حالتيها، وهي حالة الخوف وحالة فقدان الخوف، فيستعد الذهن لانتزاع مفهوم وجود الخوف من الحالة الأولى ومفهوم عدم الخوف من الحالة الثانية، وبعد تجريدهما من قيد الإضافة، يعني إضافة الوجود إلى الخوف أو إضافة العدم إلى الخوف، وبعد تجريدهما أي الوجود والعدم من قيد الإضافة والنسبة إلى شيء، فإنه يظفر أي الإنسان يظفر بمفهومي الوجود والعدم بصورة مطلقة. أساسا كل المفاهيم الفلسفية إنما يحصل عليها الإنسان من هذا الطريق لا من طريق آخر، وهذا أسلوب يستخدم في انتزاع سائر المفاهيم الفلسفية. كل المفاهيم الفلسفية نحن إنما نصل إليها عن هذا الطريق. لماذا؟ لأنه المفاهيم الفلسفية كما يتذكر الإخوة تحكي عن كيفية الوجود، عن نحو الوجود، لا عن حد الوجود الذي هو الماهية. وحيث أن الوجود لا يمكن أن يأتي إلى الذهن، إذن حيثية الوجود، نحو الوجود، كيفية الوجود أيضا لا يمكن أن تأتي إلى الذهن، وكيف نملك مفاهيم عنها؟ نملك مفاهيم عنها بهذا الطريق، يعني عن طريق معلوماتنا وعلومنا الحضورية ننتزع منها مفاهيم، ثم نحذف عنها الإضافات والنسب فنحصل على مفاهيم مطلقة. الإخوة تذكرون في باب العلة والمعلول أيضا ذكرنا هذا في انتزاع مفهوم العلة والمعلول، قلنا أن النفس تجد أنها إذا التفتت إلى صورتها الخيالية التي أوجدتها وهي فعل الناس الصورة باقية، إن لم تلتفت إليها قطعت الالتفات إلى الصورة الخيالية، الصورة ماذا؟ معدومة. وهذا معناه أن تلك الصور الخيالية قائمة الوجود بالناس، فهي محتاجة إلى الناس. من هنا انتزعنا مفهوم أنها معلول والنفس أنها إلا، وهكذا باقي المفاهيم الفلسفية. فمن المقارنة بين موجودين من زاوية خاصة، قلنا من زاوية خاصة مو مراده يعني الحدود، وإنما مراده الكيفيات، عندما نقارن بين موجودين من حيث كيفية الوجود لا من حيث حد الوجود. فمن المقارنة بين موجودين من زاوية خاصة ينتزع مفهومان متقابلان، وبهذا يتضح السر في كون هذه المفاهيم مزدوجة. مثل ماذا؟ مثل هذه المفاهيم العلة والمعلول، الخارجي والذهني، بالقوة بالفعل، الثابت والمتغير. إن شاء الله بيان هذه الاصطلاحات سيأتي بعد ذلك. وقد بينا في الدرس 15 أن هناك فروقا بين المفاهيم الماهوية والمفاهيم الفلسفية تقدم بحثه. من جملة تلك الفروق أن الفئة الأولى وهي الماهوية تنعكس في الذهن بشكل ذاتي، يعني يمكن أن نأخذها من الخارج كما سيأتي بيانه بعد ذلك، بخلاف المفاهيم الفلسفية فإنه لا يمكن أخذها من الخارج بشكل مباشر. أن الفئة الأولى تنعكس في الذهن بشكل ذاتي، وأما الفئة الثانية فإنها تحتاج إلى نشاط ذهني ومقارنة وتحليل. وقد لاحظنا هنا كيف يستعد الذهن بفضل المقارنة بين حالتين نفسانيتين لانتزاع هذين المفهومين المتقابلين وهما الوجود والعدم كما شرحه المصنف. خب إذا كان الأمر في كيفية التعرف على مفهوم الوجود، هذه هي الطريقة في كيفية تعرف الذهن على مفهوم الوجود، وبيأتي هذا السؤال: كيف يتعرف الذهن على الماهيات؟ الإخوة يتذكرون نحن قلنا فيما سبق بأن هناك نظريات متعددة لكيفية تعرف الذهن على الماهيات. النظرية المشهورة بين المشائين وحكماء المشاء وأتباع المشائين هو أن النفس عندما تأخذ صور متعددة، أفراد متعددة من الواقع الخارجي، تنعكس صورها في الذهن، تجرد عنها العوارض المشخصة العوارض الطارئة، ثم تحتفظ بذلك الشيء المشترك بين هذه الأفراد. وهذه ما سميناها بنظرية التجريد، بنظرية التقشير، يعني أنه مفهوم زيد عندما صورته تأتي إلى الذهن، وعمر عندما تأتي صورته إلى الذهن، وخالد عندما تأتي صورته إلى الذهن تنعكس في الذهن. هذه توجد بين هذه الصور أجزاء مشتركة، وتوجد بين هذه الصور أجزاء مختصة، فبعد حذف الأجزاء المختصة نحصل على ذلك الجزء المشترك وهو مفهوم الإنسان. والإنسان من المعقولات الأولى، أي من المعقولات المعقوية. هذه النظرية تعرفنا لها فيما سبق، ولكنه لكي تتم هذه النظرية لا بد، أو لكي ننتزع ماهية من الماهيات لا بد أن تأتي عدة أفراد إلى الذهن. أما إذا جاء فرد واحد فلا يمكن أن ننتزع منه ماذا؟ ماهية كلية. متى نستطيع أن ننتزع ماهية كلية؟ عندما تأتي عدة أفراد إلى الذهن، نشخص منها الجزء المشترك، ثم نلغي الأجزاء المختصة، عند ذلك نحصل على ماهية كلية مشتركة بين هذه الأفراد. قال بغض النظر كيفية تعرف الذهن على الماهيات، يعني مقصود المفاهيم المهوية من قبيل الإنسان، بغض النظر عن قول الإفلاطونيين الزاعم أن إدراك الماهيات هو في الحقيقة مشاهدة للحقائق المجردة أو تذكر لمشاهدة سابقة، وهذه النظرية تعرضنا لها في بحوث سابقة من أن إدراك الكلي إنما يكون ماذا؟ بمشاهدة تلك البطل الإفلاطونية، تلك الحقائق المجردة. يقول بغض النظر عن هذه النظرية وبغض النظر عن بعض الأقوال الأخرى في المسألة، فإن المشهور بين الفلاسفة، فلاسفة المسلمين وهم المشاء وأتباع المشاء، هو أن إدراك الماهيات يحصل عن طريق تجريد المدركات الخاصة من عوارضها المشخصة، وعلى هذا الأساس طبعا والاحتفاظ ماذا؟ بتلك الأجزاء المشتركة وإلغاء الأجزاء المشخصة والمختصة. وعلى هذا الأساس يرون من الضروري أن يتقدم عليه، أي على إدراك الماهيات، إدراك عدد من الموارد الجزئية والمشخصة. لا يكفي أن ندرك موردا واحد، لا بد من إدراك 10 أفراد من البشر ومن الناس حتى يمكن أن نلغي المشخصات الفردية ثم نحصل على ماهية الإنسان الكلية. المصنف يقول هذا الرأي بهذا الشكل المنسوب إلى حكماء المشاء أو إلى مشهور فلاسفة المسلمين لا يمكن قبوله، لأنه إذا فرضنا أن هناك نوع واحد ليس النوع، إذا فرضنا أن هناك نوع ليس له إلا فرد واحد، هذا كيف ننتزع منه مفهوم؟ وهذا بحث بين الحكماء موكول إلى محله، من أنه هل الأنواع توجد عندنا أنواع لها فرد واحد أو أن النوع له أفراد متعددة؟ هناك خلاف بين الحكماء أنه هل يوجد النوع الذي ينحصر بفرد واحد، لا يوجد له إلا فرد واحد بخلاف مثل نوع الإنسان، فإنه نوع إلا أنه توجد له ملايين الأفراد بل مليارات الأفراد بل ما لا عد ولا حصر له من الأفراد. يقول بناء على هذه النظرية نستطيع فقط أن نصحح تلك الأنواع التي لها أفراد متعددة، أما النوع الذي له فرد واحد فكيف ننتزع منه الماهية؟ هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو أن العوارض المشخصة بناء على ما تقولون ما هي العوارض المشخصة؟ الأين، المتى، يعني الزمان، المكان، الوقت ونحو ذلك، الطول، العرض، اللون، وهكذا. هذه الأمور هي التي تشخص. وهذه أيضا مفاهيم كلية أو ليست كلية. اللون مفهوم كلي أو ليس كلي؟ الطول مفهوم كلي أو ليس كلي؟ نعم. الزمان مفهوم كلي أو ليس كلي؟ نعم. فإذا قلنا أنها هذه الأجزاء المشتركة تتشخص بماذا؟ بهذه. وهذه أيضا كلية تحتاج إلى مشخصة، وأيضا نضع يدنا على تلك الكليات أيضا تحتاج إلى ماذا؟ مشخصة، وهكذا يلزم التسلسل. هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة أنهم لم يلتزموا بأن التشخص مع الوجود، وإنما التزموا أن التشخص إنما يكون بالعوارض المشخصة. فلهذا نجد أن المصنف يشكل على نظرية المشهور في كيفية تعرف الذهن على الماهيات بهذين الإشكالين، ومن هنا هو سيقترح بيان آخر لكيفية تعرف الذهن على الماهيات الكلية. يقول ولكن هذا الرأي لا يخلو من إشكال. أولا يبقى هذا السؤال مطروحا، وهو كيف يتم التجريد في مورد الأنواع المنحصرة بالفرد الواحد، لأنه نحن شرطنا أنه لكي ننتزع ما مفهوم الماهية نحتاج أن نتصور أن تأتي صور عدة من الأفراد، وإذا فرضنا أن النوع ليس له إلا فرد واحد فكيف ننتزع منه مفهوما كليا؟ ثانيا ماذا يقولون في مورد العوارض أنفسها، وهي هذه العوارض حسب رأيهم أيضا لها ماهيات، باعتبار هو لا يرى أنها لها ماهيات وإنما يعتبرها من المعقولات الثانية الفلسفية، مو من المعقولات الثانية الأولية أو الماهوية كما سيأتي إن شاء الله بيانها في مبحث المقولات. وهي أي هذه العوارض التي هي الأين والمتى والزمان والمكان ونحو ذلك، وهي حسب رأيهم لها ماهيات، وذلك لأنه بالنسبة لأي أمر عرضي لا يمكن القول أن لذلك الأمر العرضي أيضا عوارض مشخصة وبتجريدها وتقشيرها نحصل على ماهيته الكلية. إذن إذا كان بحدث العوارض المشخصة نصل إلى المفهوم الكلي، وهذه العوارض المشخصة أيضا كلية، كيف حصلنا عليها؟ يأتي الإشكال من جديد. ولهذا قال بعض الفلاسفة لعله إشارة إلى صدر المتألهين وإشارة إلى السيد العلامة، قال بعض الفلاسفة أن هؤلاء عندما قالوا أن الذهن يتعرف على الماهيات عن طريق التجريد، هذا لتقريب الذهن، وإلا ليس مرادهم هذا، لأنه إذا كان مرادهم هذا يرد الإشكال الأول والإشكال الثاني. ولهذا قال بعض الفلاسفة إن هذا البيان للتمثيل لا بيان أنه يحصل الإنسان على الماهيات عن طريق التجريد والتقشير، للتمثيل ولتقريب الموضوع إلى ذهن المبتدئين في تعلم الفلسفة، وإلا ليس الواقع هكذا. إذن لعد كيف يتعرف الذهن على هذه الماهيات؟ يقول يتعرف الذهن على هذه الماهيات لأن الذهن خلق بهذا الشكل، وهو أنه لو جاءت له ولو صورة واحدة يكفي لأن ينتزع منها مفهوما كليا. إذن لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى صور متعددة لنوع واحد، إلى أفراد متعددة لنوع واحد حتى يتعرف الذهن على الماهية الكلية لذلك النوع، وإنما فرد واحد أيضا كافٍ لانتزاع الماهية الكلية، وبهذا يندفع الإشكال الأول. وأيضا عندما سيأتي في البحث اللاحق أن التشخص إنما يكون بالوجود لا بالعوارض، يندفع ماذا؟ الإشكال الثاني. قال والحقيقة أن المفهوم الماهوي كالإنسان مثلا هو إدراك انفعالي يحصل للعاقل، يعني أن هذه الصورة تنطبع عند الإنسان، يأخذ صورة جزئية تنطبع في حسه، فإذا انطبعت في حسه يأخذ منها صورة خيالية، وإذا أخذ صورة خيالية ثم العاقل يأخذ من هذه الصورة الخيالية صورة عقلية. إذن يكفي أن تنطبع صورة لفرد من البشر في الذهن حتى تقوم النفس بعد ذلك بماذا؟ بفهم أو بإدراك ذلك المفهوم الكلي للماهية، ولا نحتاج إلى أن ندرك مفاهيم متعددة، صور متعددة لأفراد متعددة حتى نشخص الماهية الكلية من خلال هذه الماهية المفاهيم المتعددة. والحقيقة أن المفهوم الماهوي إدراك انفعالي، يعني النفس تنفعل بهذه الصورات، إدراك انفعالي يحصل العقل ويكفي في حصوله تقدم إدراك شخصي واحد فحسب، لا نحتاج إلى أن يدرك أكثر من واحد كما كانت تقول النظرية المتقدمة عن المشهور، أن يدرك الإنسان شخصا واحدا كزيد مثلا هذا كاف لأن يحصل على ماهية الإنسان، ويكفي بل هذا هو عند إشارة إليه في آخر هذه الصفحة نصل إليها مبينة، إذا ما اتضح يبقى إشكال، طبعا هذا الإشكال يبقى لا يندفع، هذا إذا قلنا أنه فقط مفهوم إدراك شخصي واحد عند ذلك لا يوجد عندنا طريقا لمعرفة، إذا أردنا أن نقول بأنه الإنسان يدرك هذه الكليات من الأفراد هذا الإشكال باقي، منشأ إشكالهم هو هذا، وهو أنه إدراك الكليات أساسا ليس من الأفراد وإنما عن طريق آخر على أي لحظة. ويكفي في حصوله أي في حصول ذلك المفهوم الماهوي تقدم إدراك شخصي واحد فحاسب، كما أن الإدراك الخيالي أيضا إدراك انفعالي خاص يتحقق بعد إدراك حسي واحد في قوة الخيال، ذكرنا فيما سبق الترتب القائم بين الحس والخيال والتعقل، قلنا أن الحث أنت عندما تنظر إلى هذا المسجل أمامك هذه صورة حسية، ولكن عندما تغمض العين وتحاول أن تصور هذه الصورة الحسية فهذه الصورة ماذا؟ صورة خيالية. يقول فكما أنه لكي نحصد صورة خيالية يكفي صورة شخصية واحدة، صورة حسية واحدة، كذلك لكي نحصل على مفهوم عقلي كلي يكفي لنا صورة شخصية واحدة. كما أن الإدراك الخيالي أيضا إدراك انفعالي خاص يتحقق بعد إدراك حسي واحد في قوة الخيال، ولا نحتاج إلى أن ندرك صور متعددة حتى نحصل على تلك الصورة الخيالية. مثلا عندما ترى أعيننا لونا أبيض فإن صورته الخيالية تنعكس في قوة الخيال، ومفهومه الكلي أو مفهومه الكلي ينعكس في العقل. إذن إدراك مصداق واحد للبياض كاف لأن نأخذ ماذا؟ لأن نأخذ صورة خيالية، وكاف لأن نأخذ من هذه الصورة الخيالية صورة عقلية، والمراد من الصورة العقلية يعني المفهوم الكلي، ومفهومه الكلي ينعكس في العقل ويعبر عنه بماهية البياض. ومثل هذا يجري في مورد سائر المدركات الحسية والشخصية. والذي أدى إلى ظهور مثل هذه النظرية، يعني النظرية القائلة بالتقشير والتجريد التي تقدم الكلام عنها، والذي أدى إلى ظهورها مثل هذه النظرية القائلة إن إدراك الماهية الكلية يحصل عن طريق تجريد وتقشير العوارض، هو أنه في الموجودات المركبة مثل الإنسان الذي تعرف أجزاؤه وأوصافه بحواس مختلفة، ويعرف بعضها بمساعدة الوسائل العلمية والتحليلات والاستنتاجات الذهنية، وتنتزع بالتالي منها مفاهيم عقلية متعددة، كيف يمكن أن تنسب إليها ماهية واحدة تكون الجامع بين ذاتياتها؟ وهذا واضح. يقول منشأ هذه النظرية هو هذا، هو أنه نحن عندما نأتي إلى بعض الموجودات المركبة كالإنسان، فإن الإنسان له طول من حيث الأمور المادية، له طول وعرض ووزن وزمان ومكان ولون وإلى غير ذلك، وكل واحدة من هذه الأوصاف إنما يتعرف الإنسان عليها بطريقة من الطرق. خب من هنا وقع هذا السؤال، وهو أنه إذا كان هذا الإنسان المركب من هذه الأجزاء وله أوصاف كثيرة، إذن كيف نحن نستطيع أن نحصل على ماذا؟ على ذلك الجزء المشترك بينهم جميعا. قالوا نحصل على ذلك الجزء المشترك وهو أنه تأتي عندنا مفاهيم متعددة، وعندما جاءت مفاهيم متعددة نأخذ الجزء المشترك منها ونلغي الأجزاء المختصة فنحصل على ذلك المفهوم المشترك. منشأ نظرية التقشير والتجريد يقول إنما جاء من الموجودات المركبة. لهذا أرجع العبارة، قال والذي أدى إلى ظهور مثل هذه النظرية هو ماذا؟ هو أنه في الموجودات المركبة مثل الإنسان الذي تعرف أجزاؤه وأوصافه بحواس مختلفة، بعضها عن طريق البصر، بعضها عن طريق الأذن، بعضها عن طريق طرق أخرى، ويعرف بعضها بمساعدة الوسائل العلمية، لأنه بالعين المجردة غير المسلحة لا يمكن معرفتها، لا بد من التعرف عليها بالوسائل العلمية والتحليلات والاستنتاجات الذهنية، وتنتزع بالتالي منها مفاهيم عقلية متعددة كالطول والعرض واللون ونحو ذلك من الأمور. كيف يمكن أن تنسب إلى مثل هذه الموجودات المركبة وما هي واحدة تكون الجامع بين ذاتياتها؟ كيف يمكن لهذا الشيء المركب من هذه الأوصاف والأجزاء المتعددة نقول أنه إنسان، مع أنه هذه أجزاء متعددة؟ كيف يمكن التعبير عنه بحقيقة واحدة وبمفهوم ماهوي واحد؟ يقول ففي هذه الموارد، يعني الموجودات المركبة، ففي هذه الموارد تصوروا أنه أولا لا بد من معرفة الجهات العارضة عليها، أي على هذه الأمور الذاتية، ثم وهي تلك الجهات التي لا يؤدي تبدلها وزوالها إلى ذهاب أصل ذلك الموجود في قبيل اللون. فإن اللون إذا تغير في الإنسان لا يؤدي إلى أن تسلب ماهية الإنسان. طول إذا تغير طول الإنسان لا يؤدي إلى أن يسلب ماهية الإنسان، ولكن إذا حدثت الناطقية يؤدي إلى سلب ماهية الإنسان، إذا حدثت الحيوانية يؤدي إلى سلب ماهية الإنسان، إذا حدثت الجسمية يؤدي إلى سلب ماهية الإنسان مثلا ونحو ذلك. فإذا يقول هؤلاء عندما جاءوا إلى هذه الموجودات المركبة قالوا أنه نحن نجد هناك قسمين من هذه الأجزاء، قسم إذا تبدل لا يتبدل الأصل، وقسم إذا تبدل يتبدل الأصل. فالذي يتبدل إذا تبدلت تلك تبدل الأصل، هذه هي الذاتيات وهي الماهية الكلية وهي الأجزاء التي تركب منها الماهية. أما تلك الأجزاء التي إذا تبدلت لا يتبدل الأصل هي العوارض المشخصة. يقول ففي هذه الموارد تصوروا أنه أولا لا بد من معرفة الجهات العارضة عليها، أي على تلك الموارد التي هي الموجودات المركبة، وهي أي تلك الجهات العارضة، وهي تلك الجهات التي لا يؤدي تبدلها وزوالها إلى ذهاب أصل ذلك الموجود، وإنما أصل ذلك الموجود يبقى محفوظا. فمثلا إذا تغير لون بشرة الإنسان من البياض إلى السواد فإن إنسانيته لا تزول بذلك، وكذا بالنسبة للتغييرات الطارئة في مجال طوله وعرضه وسائر صفاته الجسمية وحالاته النفسية. إذن كل هذه الجهات والصفات عارضة على الإنسان، ولا بد من حذفها لمعرفة حقيقة الإنسان وماهية الإنسان. وأفضل سبيل لمعرفة الصفات غير الذاتية هي أن نجد أن تلك الصفات تتفاوت في الأفراد المختلفين. إذن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار عددا من أفراد الإنسان. هذا هو منشأ النظرية المشهورة، أنهم اشترطوا أن يوجد هناك عدد، لا أنه فرد واحد شخصي لانتزاع ماهية كلية. لا بد من وجود عدد من الأفراد حتى يمكن انتزاع ماهية كلية. إذن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار عددا من أفراد الإنسان بحيث تكون لهم صفات وأعراض مختلفة، وعن طريق اختلافها نعلم أن أي واحد منها ليس ذاتيا للإنسان، ونستمر في هذه حتى نصل إلى مفاهيم إذا فرضنا أنها سلبت عن الإنسان فإن إنسانيته لا تبقى أيضا. وهذه هي المفاهيم الذاتية المشتركة بين جميع الأفراد والمكونة لماهية ذلك الشيء. وبهذه الصورة اعتبروا للماهيات المركبة أجناسا وفصولا، يعني أنه يوجد جزء مشترك ويوجد جزء مختص. نعبر عن الجزء المشترك بالجنس وعن الجزء المختص بالفاصل. اعتبروا للماهيات المركبة أجناسا وفصولا، كل واحد منها يحكي، يعني الماهيات الأجناس والفصول يحكي عن حيثية ذاتية خاصة في ماهية المركب، كما بينوا ذلك في المنطق الكلاسيكي. طبعا بعد المصنف هنا عندما يقول منشأ ذهاب المشهور إلى نظرية التقشير والتجريد، هذا بعد لا يشكل عليها لأنه أشكل عليها فيما سبق بالإشكال الأولي والثاني، وقد اتضح بأنه لا نضطر إلى الذهاب إلى ذلك، لأن نحن قلنا أن العوارض المشخصة ليست هي التي تشخص حتى نحذفها نحصل على تلك الماهية الكلية، وإنما الذي يشخص هو الوجود. طبعا هذا الكلام كله إنما في الماهيات المركبة، يعني في الموجودات المركبة. ومن هنا نجد أنه عندما نأخذ ماهية أيضا تكون مركبة من الجنس والفاصل. ولكن هذه المواضيع التي ذكروها وأنه لا بد من حذف الأمور المشخصة، حذف الأمور المشخصة الفردية والبقاء على الأمور المشتركة الذاتية، يقول هذه مبتنية على أصول موضوعة في المنطق القديم، ولا بد من بحثها في محلها، أنه أساسا هذه الأصول الموضوعية هل هي تامة في نفسها أو ليست تامة في نفسها. فلهذا يقول: ولكن هذه المواضيع مبنية على أصول موضوعة لا بد من دراستها في الفلسفة. من جملة تلك الأبحاث فقط يذكر العناوين لتلك الأبحاث، وإلا بحثها لا يتعرض له، فلهذا نحن نقرأها بجرعة باعتبار أنه بعض هذه البحوث سيتعرض لها المصنف في البحوث القادمة. يقول: هذه لا بد أن تبحث في الفلسفة لنرى أن هذه الأصول الموضوعية التي يعتمدون عليها في مثل هذه النظرية هل هي تامة أو لا. من جملة تلك البحوث التي لا بد من بحثها في الفلسفة إن أي واحد من الموجودات المركبة، كموجود كالإنسان مثلا كزيد الخارجي، من الموجودات المركبة يتمتع، هل إن أي واحد من الموجودات المركبة يتمتع بوجود واحد وحدود وجودية واحدة بحيث ينعكس في الذهن بصورة ماهية واحدة؟ فموجود مركب له أجزاء متعددة، ولكنه هل له وجود واحد في الخارج بنحو ينعكس في الذهن بصورة واحدة، مع أنه موجود مركب من أجزاء متعددة في الخارج، لا أنه موجود بسيط بل هو موجود مركب بحيث ينعكس في الذهن بصورة ماهية واحدة؟ وما هو المعيار في وحدتها الحقيقية، يعني هذه الموجودات المركبة على أي أساس نقول هذا المركب موجود حقيقي واحد؟ إن شاء الله سيأتي أنه لأن وجوده واحد نقول هذا الموجود المركب واحد. وكيف لم تلحق كثرة الأجزاء الضرر، لأن المفروض أنه مركب، وكيف لم تلحق كثرة الأجزاء الضرر بهذه الوحدة المذكورة؟ ألسنا قلنا أنه مركب من أجزاء، وكيف أن هذه الأجزاء لا تؤدي إلى انسلاخ هذه الوحدة، إلى انفصام هذه الوحدة، مع أنه أجزاء إلا أنه فيها ماذا؟ وحدة حاكمة في هذه الأجزاء بهذه الوحدة المذكورة. وما هو شكل علاقة الأجزاء فيما بينها؟ ما هي هذه العلاقة؟ وما هو لون علاقة مجموع الأجزاء بهذا الكل وبهذه الحقيقة الواحدة؟ أتكون الأجزاء موجودة في ضمن الكل بوقف الفعلية، أو أن بعضها بالقوة وبعضها بالفعل؟ سيأتي إن شاء الله في البحوث اللاحقة أنه ما هو المراد بالفعل وما هو المراد بالقوة، وأن هذه الأجزاء جميعا بالفعل أو أن جميعها بالقوة أو أن بعضها بالقوة وبعضها بالفعل، أم أن وجود هذه الأجزاء جميعا أو بعضها على الأقل في ضمن الكل بالقوة، يعني بعضها بالقوة وبعضها بالفعل، أم إن ما يسمى باسم الأجزاء والمقومات للموجود المركب، يعني الأجناس والفصول، هي في الواقع تعد الأرضية لظهور وجود آخر بسيط هو ذلك الذي يشكل حقيقة ذلك الموجود؟ أساسا هذه الأجناس والفصول تعد الأرضية لأن يتحقق قد موجود بسيط آخر، لا أنه هذه الأجناس والفصول بهذه الكثرة موجودة في الواقع الخارجي. وعن طريق التسامح يطلق على مجموع هذه الأجزاء أنها موجود واحد، وإلا مو مجموع الأجزاء موجود واحد، هذه الأجزاء تعد الأرضية لظهور موجود واحد. وعلى فرض أن تحل هذه المسائل وغير هذه المسائل بصورة تنسجم مع فكرة الجنس والفاصل المنطقية الموروثة عن أرسطو، فإنها تكون هذه المسائل تكون صادقة في مورد الماهيات المركبة، وأما في مورد الماهيات البسيطة غير المركبة من جنس والفاصل فهذه الحلول لهذه المسائل بعد لا يمكن أن تأتي. ولا يمكن في مورد الماهيات المركبة فحسبه، ولا يمكن تفسير إدراك الماهيات البسيطة بهذه الصورة يعني غير المركبة من الجنس والفاص. وبالتالي فإن أي ماهية مركبة فهي تتكون من عدة ماهيات بسيطة. فكيف نحصل على تلك الماهيات البسيطة؟ حصلنا على الماهيات المركبة عن هذا الطريق. طب على الماهيات البسيطة كيف حصلنا عليها؟ فيبقى السؤال عن معرفة الماهيات البسيطة قائما يتطلب جوابا. جملة من هذه الأسئلة إن شاء الله سيجيب عليها المصنف بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.